عظيم السيد النبي خلاص النبي عليك عظيم السيد يا عليك لا رب تسجد ما شاء الله لا يا نغم رباني عودك مع الديه بقى لشك 13 في الاحداث انا هترجم عم ارجوك جاي والله جاي من الدراسة والله جاي من الدراسة عم السيد اسمع حصابه نعم يا عم رجعك الصبا ده بيدوبني قوي على فكره الله لا تنسى رهيب الصبا ده والله